بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ بقول الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا فعلوا إيه؟ مفاعل. الفعل مبنى على إيه؟ ضم للصليب واو الجماعة. في مذهب بيقول الفعل الماضي دايما مبني على الفتح، بنتعامل مع ده ازاي؟ مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره مناسبة واو الايه الجماعة. لكن الرأي الاول اسلم وليس عليه اعتراضات. طيب، احنا متعاملين مع قالوا، في كلام بيقال، يبقى دي اسمها جملة ايه؟ مقول القول في محل نصب مفعول به. الكلام اللي اتقال ده كله لأضغاث أحلام وما نحن إلى آخر الآية، يبقى اسمها جملة مقول القول في محل نصب مفعول به. طيب، ماذا قالوا؟ قالوا أضغاث أحلام. فهمنا حاجة؟ المعنى تم ولا لم يتم؟ قالوا اللي انت شفت ده ايه؟ اضغاث احلام. يبقى الكلام تام. يبقى اضغاث خبر لمبتدا ايه؟ محذوف. مش هم يعني هو راى رؤيه وعرضها عليهم، فلما يئسوا من تاويلها الصحيح قالوا ايه؟ اضغاث احلام. يبقى هذه الرؤيه اضغاث احلام. احلام تبقى ايه؟ مضاف اليه. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نحن تعرف ايه؟ مبتدأ على اعتبار ما ايه؟ ايوه، تميمية ولا حجازية؟ تميمية. طب عاوزين نعتبرها حجازية. اسم ما ممكن بعض الاخوة عاد يقولك انا حجازية وتميمية، انتوا بتتكلموا في الممنوعات ولا ايه؟ ما الحجازية تعمل عمل ليس، كأنها ليس بالضبط. يعني هنشيل المقلول، لسنا بتأويل الأحلام بعالمي، تشتغل شغلة ليس بالضبط، تبقى نحن اسمها ولا خبر. طب التميمية لا تعمل، تنفي فقط، يبقى الجملة بعدها مبتدأ وإيه؟ وخبر. طيب، لو في حاجة جت في الآية كانت ممكن تفصل هي حجازية ولا، بس ما جاتش، اللي هي ايه؟ نصب الخبر. لو الخبر جاء منصوبا كانت تبقى فاصل. زي ايه؟ ما هذا بشرا، في خلاف، بشرا منصوبا. ما عادش ينفع بقى تقول انها تميمية وايه وهذا مبتدأ، طب وبشرا المنصوبة؟ مش هتنفع. يبقى نصب الخبر فصل في نوع ما. الآية الثانية اللي فيها ما حجازية عاملها بصراحة وبصورة مباشرة، آية ثانية ما هن أمهاتهم، برضو نصب الخبر بالكسرة عشان جمع مؤنث إيه؟ سالم. لكن هنا الخبر دخل عليه حرف الجر الزائد بعالمين، وما نحن عالمين أو عالمون، لكن دخول حرف الجر جره. فإذا اعتبرت ما حجازية هقول ده إيه؟ مجرور لفظا منصوب محل. اعتبرتها تميمية خلاص هي كده كده الاسم مجرور عشان حرف الجر الزائد. لكن التأويل بقى المحل بتاعه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الآية واضحة لا إشكال فيها. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أم أنا أنبئكم بتأويله فإيه؟ فأرسلوا. نفس وقال زي قالوا أضغاث أحلام، برضو محتاجة فاعل ومحتاجة جملة مقول القول. من الذي قال؟ وقال من؟ وقال الذي، يبقى الذي فاعل، اسم موصول مبني في محل رفع. طب احنا متعودين اسم الموصول بيحتاج لجملة تسمى ايه؟ صلة الموصول ولا محل لها. انت عارفين الجمل قسم من ناحية الاعراب قسمان، جمل لا محل لها وجمل لها ايه محل. فده من نوع الجملة التي لا محل لها وانما اتت لتوضح الاسم الموصول. عشان يقول وجاء وقال الذي فعل وفعل المفروض يكون المعنى تفهم، لكن لسه ما تفهمش. وقال الذي الذي عمل ايه، يبقى بيجيب لي جملة مع صوت المفروض توضحه وما تاخدش ايه محل من الاعراب. وقال الذي نجا منهما، الفعل نجا مبني على الفتحة الايه مقدرة عشان اخره ألف، نجا زي رأى سعى. الفعل اللي اخره ألف الماضي يبنى على الفتح المقدر. طب من الذي نجا؟ ما بقول نجا منهما ودك، الفعل الفاعل مستتر تقديره ايه هو منهما بجر ومجرور، والذكر معطوف على مين؟ على نجا. والذكر والذكر هو ايضا بعد منصوب على الظرفيه وامه مضاف اليه. كلمه امه هنا مراد منها ايه؟ ها بعد منصوب على الظرفية ظرف مدة طويلة. الأمة لها معاني كثيرة، الأمة لها معان كثيرة. طب ما أنا هفرق بينهم إزاي؟ سياق الإيه الكلام يقولوا إن من أمة إلا خلا فيها نذير، الأمة دي جماعة من الناس. لكن وذكر بعد أمة، بعد أمة بعد مدة طويلة زمن يعني بعد فترة. قال ايه بقى اللي نجا منهما ده؟ انا انبئكم بتأويله. طب ما شاء الله دي جملة ايه؟ جملة اسمية انا ادي المبتدا، هتعمل ايه؟ انبئكم. ده انبئكم ده ايه؟ انبئ ادي الفعل، والفعل فين؟ مستتر، والضمير مفعول به، والجملة خبر. هي كده انا اعمل ايه مع الخبر بيكمل الايه المعنى. يبقى انا انبئكم بتاويل جر ومجرور مضاف اليه فارسلون. نعرف ارسلون يا جماعه فعل ايه؟ امر. والامر مبني دائم. فاضل بقى حته صغيره كده تقول لي مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ اما كل أسمعني. أين الضم؟ وهل هناك أمر يبنى على الضم أصلا؟ حسنون تمام. هي أصلها فأرسلونني نني، ما تتغرش بنون المجهودة، ده هذه نون الوقاية وهي مكسورة. فارهبون، اتقون، اخشون، كلها فيها نونة. تقول فعل النون موجودة؟ لا، مفيش أمر في واو جماعة بتبقى النون موجودة معاه، اللي هي النون اللي الأصل بيبنى على حذف النون. يبقى دي مش هي دي النون، ده دي اسمها نون الإيه؟ الوقاية. طيب فين المفعول بتاع الفعل أرسل؟ ما أرسلون الواو دي فاعل، أرسلوا مين؟ ياء المتكلم اللي حذفت لرأس الآية. فأرسلوني، ها أرسلوني، الياء دي مفعول به لكن حذفت لتناسب رؤوس الآيات. والتخفيف يوسف أيها الصديق إيه ماذا تطلبوه؟ أفتنا في سبع بقرات سماء. يوسف المعنى اتفهم بالكلمة دي بس صح؟ أقول له يوسف يعني يا يوسف، يبقى دي جملة مكونة من حرف النداء المقدر ويوسف منادى مبني على الضم. ليه؟ على المفرد. خد بقى يا نوح، يا هود، يا شعيب، يا آدم، يا زيد، أي علم مفرد تلاقيه مبني على ما يرفع به. طبعا مفرد يرفع بالضم لا مبني على الضم. فيشوف بقى كم هتقابلك آلاف الأمثلة في القرآن والسنة وأشعار العرب وكلامه. طيب أيها الصديق، ده نداء تاني اهو، يا يوسف يا أيها الصديق. جملة أيها دي، أيها الكلمة اللي بعدها ده كلام ما بيتغيرش، يعني اعرفه وانتهي منه. أي منادى مبني على الضم في محل نصب، تعرف ثابت. الهاء اللي موجود فيها دي الهاء حرف تنبيه، ده الاسم اللي فيه قال بعدها ده يبقى دي الصفة. أيها الصديق. وخد بقى من النوع ده ايه تبع طبعا ايتها المؤنث، يا ايتها النفس. شفت عامله ازاي النفس الصفه مرفوعه بالضم. قل يا ايها الكافرون، الصفه مرفوعه بالواو. يا ايها النبي، الصفه مرفوعه بالضم. يا ايها الناس، الصفه مرفوعه بالضم. عرفت واخلص ايه من عرب ثابت. طب تقول لي الله، هو اي زيت بلد ده الضم ليه؟ واحنا هنحفظ طلاسم مش نفهمها. أي نكرة مقصودة، وحكم النكرات المقصودة كالعالم المفرد تبنى على ما ترفع به. طيب اللي بعدها ده نأتي لللفظ ولا للمحل؟ ما هي أنا قلت صفة، أنا عندي كلمة اللفظ مبني على الضم لكن المحل نص، فأنا منعت اللفظ. أيو الصديق. أب هل يجوز نعت المحل؟ نعم، لكن لا نقيس على هذا. في قراءة شاذة، قل يا أيها الكافرين، نعجز فيها صفة للمحل. فأنا بقول إيه ده مبنى على الضم في محل نص. لما جينا كلمة الظاهر بتاعها شيء والمحل شيء، وأردت أن تأتيها بتابع لك أن تتبعه لللفظ أو للإيه؟ للمحل، سهلة. لكن ما نقص على كده، في كلامك دائما ترفع الكلمة اللي بعد أيها أو أياتها. نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب. في محل نصب. المنادى يا إما منصوب يا مبني في محل نصب. لأن العلماء بيقولوا إن أصلا المنادى مفعول به. وأصل إيه؟ أنادي، ها فعل وفاعل، أنادي أنا، ودي بقى أنادي الصديقة، مش كده؟ فهي حرف النداء ده ناب عن فعل وفاعله، ناب عن فعل وفاعله. الكلام ده يعني نستفيده يحل لنا إشكالات. أما نقول مثلا أقل تركيب، فضل أقل تركيب في الكلام إيه؟ عشان يبقى عندك كلام مفيد، يا إما جملة اسمية جملة فعلية. طب الجملة الاسمية يا إما اسمين اسمين تركبوا مع بعض دي كلام مفيد، يا إما فعل وفعل. إذن أقل التركيب كلمتان، اسم واسم أو اسم وفعل. طب هل يركب من اسم وحرف؟ يعني ممكن نجيب اسم نعم في باب النداء فقط، تقول يا محمد، فهمنا شيئا؟ نعم. اذا التركيب هنا ايه؟ حرف واسم. يبقى هل يكون التركيب في الاصل كده اسم واسم واسم وفعل؟ الحرف متركبش مع حاجه ويفيد، عايزين كلام اكثر من هذا. لكن الحاله الوحيده اللي ركب فيها حرف مع اسم وافادت باب النداء. وقالوا ان المبرر لكده ان يا نابت عن فعل وفاعل، إذن هي في الأصل مش حرف بقى، ده جاي غيبة عن فعل وعن فعل، أنادي محمدا، دي علة إن المنادى يا منصوب يا في محل إيه؟ نص. أفتنا، جميل أول فعل ده، مبني على إيه؟ تمام، الراجل لسه جاي وعارف، ما شاء الله نصيب، جاي جاهز، جاي بالسكة جاهز، ليه ما أصل أفتي؟ ده معتل الآخر. والامر اللي اخره عله حرف عله يبنى على حذفها، ما نقولش بقى افتينا، هقول لك افتينا بقى غلط، دي عاوز تقول له بقول له افتينا. عندك ايه ولد؟ لا تقولوا ايه، قولوا إيه؟ لا تقولوا راعينا، ها راعينا ولا راعينا؟ راعينا. احذف حرف العلة. طب انا اجيب لك راعينا بقى. سيدنا عمر لما يقول للراعي السلام عليك يا راعي الغنم، قال عليك السلام يا راعينا. يا راعينا هي اسم سماء، يعني انا برع غنم وانت بترعانا احنا، وهكذا كلكم ايه، كلكم راعين. عايزنا ابراهيم بقى كلكم راعين. خبر مال على ايه؟ نقدرها فين يعني؟ ماشي انا موافق، بس نقدرها فين؟ ده مكسور ولا منقوص؟ منقوص اخر ياء راعي، يبقى مرفوع بالضمه المقدره على الياء المحذوفه تخفيفا. تبقى انت كده قلت ان في ياء ومحذوفه وقدرنا عليها الاعراب ومحذوفه عشان التخفيف كمان. لم تدع مقاله لاحد، فتح في ايه ثاني بقى؟ فاضل بقى تقول ايه؟ والتنوين عوض عن حرف المحذوف راعٍ، هتجيب ايه تاني؟ وللتنوين انواع كثيره، هذا نوع منها، عاوز ايه تاني؟ ما حدش خلاص. يا راعينا، ما انا بقول يا راعينا، ما انا قلت يا راعينا في الاول، الناس بتقولها كده عشان الوزن يعني، لكن هي عدم راعي مضافه، والمنادى اذا كان مضافا فانه ينصب. والنص والفتحة تظهر على الياء لخفتها. أفتنا هيفتيك في إيه؟ طب النادي إيه؟ قول بيه، أصل هم مش هيفتن، هم سيفتوا. طب أمال فين الفاعل؟ مستتر وجوبا تقريروه أنت. في سبع بقرات سهل سمان دناع يأكلهن سبع عجاف. يأكلهن سبع عجاف، دي جملة في محل ايه؟ اها سبع نعت، نعت نعت سبع بقرات ايه؟ سمار. ايه تاني؟ يأكلهن سبع عجاف. وممكن لو خرجنا على الحال تمشي على الحال. طيب سبع جات هنا خالية من التأنيث، ماشي سبعاته. نعم عجاف جمع ايه؟ عجفاء، وعجفاء ده مؤنث، والعدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود. وسبع سنبلات خضر، هي خضر دي جمع ايه؟ هي جمع المذكر المؤنث، لكن في المذكر جمع أخضر خضر، ولكساه الله من خضر الجنة. خضر جمع أخضر، ثياب الخضراء. وأخرى معطوف على إيه دي؟ نعم الضمير يعني؟ لا ما يعني انت عندك الجمل والاجزاء بعد المعارف نكره الصفات والمعارف وحال، احنا مش هنخرجها كده يعني. سبع ما النكره وصفت بقرات سماء، فدي المسوغ لما جه الحال بعد كده بقرات سماء، يعني في ممكن وجه يمشي حال ان حال هذه البقرات ان بيحصل لهم كذا، لكن ايه الاصل؟ ايه ما يبسمك. طيب وأخر، أخر معطوفة على إيه؟ ها؟ على سبع اللي في الأول، طب ده سبع مجرورة. أيوه تمام. أخر ممنوعة من الصرف، طب ليه؟ يعني أقول إيه؟ الوصف والعدل. العدل مش ضد الظلم، العدل يعني هي كانت هي كلمة وإن عادل زي عامر بقت عمر، آخر ما إيه؟ أخر. اتعدلت يعني إيه؟ يعني اتغيرت مسارها اتغير. طب وآخر ممنوعة؟ آخر. نعم. وأخر وآخر. عندك وآخر من شكله أزواج، ما قالش وآخرون، لم تنون. وآخر وقرأت وأخر، هي نفس الموت. يبقى المفرد وجمعه كلاهما ممنوع. يابسان لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، ده سهل، لعل واسمه خبرها والتانية كذلك. يعني الصفة على وزن أفعل، الصفة على وزن أفعل، زي أحسن وأفضل وأكبر وأجمل. قال تزرعون، شوف التأويل بقى، قال يبقى عايزين قال هو، قال هو فلفاء، والذي قيل ومفعول به، تزرعون سبع سنين دأبا. طيب تزرعون فعل وفاء، هيزرعوا ايه؟ يعني هيزرعوا سبع سنين، كلمة سبع سنين هتزرع؟ نعم، ده وجه منصوب على نظر القاف، منصوب على الظرفية لأن العدد أضيف لظرف، سبع سنين العدد لما مضاف لظرف يبقى منصوب على الظرفية. طب تزرعون أصلا فين المفعول؟ يعني عمالين نقول منصوب على نظر القاف، منصوب على الظرفية، طب فين هيزرعوا إيه؟ محذوف. تمام، تزرعون زرعا، هيزرعوا يعني تزرعون زرعا في سبع سنين أو مدة سبع سنين، العدد ما دام مضاف لزمان ينصب على الظرفية، يبقى العدد نفسه ظرف زمان، العدد نفسه ظرف زمان لأنه أضيف إلى زمان. طب سنين مجرورة بالياء ليه؟ ملحقة بجمع المذكر السالم. أمال دأبا دي تبقى إيه؟ حاجة في قراءة دأبا، هي هي دأبا. ها؟ ايوه ايوه، العدد من 3 ل 9 عاوز تمييز مجرور بالاضافه، تمييز مجرور بالاضافه. على الظرفيه نعم، يعني ظرف منصوب. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. ذروه، الأمر مبني على إيه؟ ذروه حسب النون، والواو اللي فيه دي فاعل، والهاء مفعول به. طيب قليلا منصوبة ليه؟ إلا قليلا، لا ده مستثنى، مستثنى واجب النص بالحالة الأولى. ها؟ لا انت فما حصدتم ده، لا هو دي اصلا حتى مش معنى فيه اسم موصول، اه لكن انت جملتك اولا ذروه في سنبله، القليل ده مش جزء من الهاء، ذروه النبات كله الزرع خدنا منه قليل، يبقى المستثنى منه موجود والكلام مثبت، يبقى حكم المستثنى واجب النص الا قليلا. اه مستثنى منصوب، مستثنى منصوب بالفعل. مولك أين المستثنى منه؟ الهاء اللي في الفعل ضروه. جملة تأكلون في محل إيه؟ جملة تأكلون مما تأكلون. ألاش تمام؟ لأن ما إيش موصول؟ أصل مما من ما. طب في مشكلة، مشكلة بس هي مش مشكلة ولا حاجة. هي الالف بتاعه الماء دي ما اتحسبتش ليه؟ كده ما شاء الله ما شاء الله، ايه العسل ده ما شاء الله. فعلا لا تحذف الف ما مع حرف الجر الا اذا كانت استفهاميه، تسال عما يتساءلون، بما يرجع المرسلون، فيما اقول فيما تتحدث مين بس، يبقى الالف تحذف من ما إذا دخل على حرف الجر بس تبقى هي إيه؟ استفهامية. لكن دي مش استفهامية، إلا قليلا من الذي تأكلون. طب أين العائد؟ محذوف. تقدروا بقى؟ تمام، تأكلونه لازم أجيب معه، بس تأكلون فعل وفعل، طب هيأكلوا إيه؟ نه تأكلونه. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن. الفعل يأكلن ده مبني على ايه وليه؟ لما تمام تمام بارك الله فيك. متى يبنى المضارع؟ نون التوكيد او نون النسب؟ بس يكون مباشر. تمام تمام. طب لو النون ليست مباشره للفعل يبقى معرب ولا مبني؟ معرب. مثل نعم. ولا يصدنكم، لا يصرمنه، لا ترون الجحيم، لا تبلون، ولا تسمعون. مئات الافعال في كتاب الله تلاقي الفعل اخره ضمه وبعد منه نون. ازاي النون وهو مضموم؟ ده المفروض يتبنى على الفتح. بس في هنا شغلانه لازم اوصل ليه. تسمعون اصلها ايه؟ تسمعون، صح. فالفعل هنا بقى النون مش مباشره للفعل لان في واو جماعه هنا فاصل. عشان كده الدقه اذا باشرته نون التوكيد او نون ايه النسب. طب الفعل ياتي حركه الياء ايه؟ ثم ياتي ساكن، لان الفعل ايه؟ مرفوع بالضمه نهين قدر الاستقرار. الا قليلا زي الا قليلا اللي فاتت مما تحصل مرفوع بعد ثبوت. خلاص حلو التمارين يا مشايخ، حلو التمارين خلاص. والشاطر يجي لي قبل ثلاث يوم الثلاث في المكتبه قبل المغرب بساعه، حل التمارين اللي نناقشها مع بعض او اعلمه الكتاب. حل في نفس الكتاب وجزاكم الله خير. وقد يكون فيها نصف الصيف ونصف الشتاء، مش مشكلة من وقت لمده. والعام لا يكون إلا صيفا وشتاء متواليين. يبقى العام يبدأ من الأول، أول صيف لحد الصيف اللي بعده أو أول شتاء، لكن من وقت لمثله تعريف جيد وجميل. لكن إيه الدليل عليه يعني؟ الدليل على كده ما في دليل. يقول لك طب السنة لما تبقى صعبة والعام يبقى حلو ازاي؟ عم قال لك اهو شكر تزرعون السبع سنين تعبانين بالزراعه، وبعدين سبع شداد ما في الرخاء. قال ايه؟ قال شباب قال شباب ثم ياتي بعد ذلك سنه، لا ثم ياتي بعد ذلك ايه؟ عام. الرخاء جه. قال لك وفي دليل كمان على كده، سيدنا نوح عليه السلام فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما. قال لك اللي قعدهم في الدعوه دي ايام تعب ومشقه، انما الخمسين سنه دول اللي كان طفل صغير او حاجه او لسه ما كلفش. نقول له طيب الكلام اللي انت قلته كانه بعين البصيره، كانه ايه؟ يرى ربه، بس ايه؟ بالبصيره دون البصر. والبصيره بمعنى ايه؟ بمعنى الذي يستقر في القلب والعقل، يعني بالصدق والاخلاص والمحبه واليقين والطاعه المطلقه وتعظيم الشرع وتعظيم الامر والنهي والوقوف عند حدود الله تعالى وايثار محاب الله عز وجل ورضوانه على محاب ورضوان غيره وهكذا. تمام. فيصبح كانه شاهد انه بعين البصيره. والى هذا المعنى اشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله احب الله من كل قلوبكم، أحب الله من كل قلوبكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي في دلائل النبوة، وهو حديث مرسل من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف مرفوعا، فسند الحديث إيه؟ ضعيف. طيب بلك وكان متكئا في إيه؟ قال لك الجلوس يكون من نوم، او انما القعود والقيام. طب خذ الحديث بتاعها ايش؟ فصلى بالناس جالسا، كان نايم وقعد ولا كان قائم؟ فصلى بالناس جالسا ما قالش قائم. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. طب قعد وقيام، طب وجالسا؟ نفس الحديث ده في الروايه الثانيه كانت ايه؟ جالس. جماعه اللي رووا الاحاديث ما كانوش عارفين الشرط. ها؟ في الاصل تحتاج لدليل وشاهد. يعني لو قلنا الاصل كده تحتاج لدليل وشاهد. لازم لا سبحان الله يدل لكن في كلمه لازم مش لازم. يعني من الذي ألزمنا بما لم يلزمنا به ربنا؟ يعني إذا بريد أتكلم وقلت على سنة عن عمري 50 عام أو 50 سنة أصبت أم أخطأ؟ ما هذا ما جعل العلماء يفرقون. طيب فأخرجنا من كان فيها من الإيه؟ من المؤمنين كما وجدنا فيها غير بيت. طب نفس البيت ولا بيت غيره؟ نفس البيت. مرة قال المسلمين فقالك يبقى لازم يكون في فرق بين الإسلام والإيه والإيمان. طب وبعدين آية تانية يبقوا مسلمين بس ومؤمنين بس، يقوم يطلع لك قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق. طب ما نعملها هنا في السنة والعام، يبقى لما يجوا السنة والعام مع بعض إذا هناك فرق. اما في ساعه الكلام وذكر احدهما مفردا فلا مانع ان يعبر باحدهما عن الايه، وبهذا تجتمع الادله. والله ايه ادله اللغه شغل الحاجه تانية صحيح. يعني انت لو يعني انت تريد ان تعمل بحث في السنه والعام، طب في كلمه تانية بمعناه في القران الكريم، حاول موجوده في القران. ما شاء الله. ايه انت جاهزين ولا ايه؟ طب في كمان كلمة كلمة تانية غير السنة والعام والحال. وفي كتاب الله بقى مش هروح فين؟ القرن. ها؟ فالقرن ده 100 سنة. الأجل بس مش خاصة بالسنة. على أن تأجرني 8 حجج. ها؟ 8 حجج الحج. نعم. ما سمعت. طب بارك الله فيك، احسن. طيب العام ده موصوف بقى فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يبقى فيه العام ده يبقى دي صفه. هاد بقى تنطبق على الجمل واشباهها بعد النكرات ايه؟ صفات. عام فيه يغاث الناس، وجمله ثانيه قال وفيه يعصرون. يعني عطف على اللي فات. نعم. لا ما في حرف العطف، يبقى في عطف جملة على جملة. نعم. بس هي صفة. يعني بتدي سوء وصف جديد. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طيب. ننجي ننهي؟ ساعة كمان؟ طيب ماشي. والله كما تحبون. خلاص؟ طيب. إخوانك يريدون النهاية. والله خلاص. بس يعني أصل فيها عدة شبهات، يعني شبهة واحدة. طيب. نجاوبها عشان نختم مع الأذان على طول. السماوات والأرض في أعداد في تعداد العقلاء ولا غير العقلاء؟ غير العقلاء. يبقى عشان تفهم الشبهة جت من إيه؟ طيب جمع مذكر السالم لازم يكون جمع العاقل أو وصف العاقل. كيف جمع السماء والأرض ووصفهم بطائعين؟ فنقول العاقل ماذا يفعل؟ يسمع ويفهم ويجيب. وقد فعلت السماوات والأرض ذلك. مش إيه قال ائتيا طوعا او كرها؟ بيكلمه. هل يكلم الله ما لا يسمع ولا يعقل؟ ها. وبعدين ايه؟ اتقاله قالتا حتى هنا أقول لكم ما قالهم ولا هذا حكاية حالهم، يعني هم قالوا فعلا كلام لا مانع وهذا هو الأصل حمل على ظهر الله، لكن ممكن يقول قالت يعني حالهم هكذا، لكن الأول طبعا أفضل. يبقى سمعوا وفهموا وأجابوا، فلما صدر منهم ما لا يصدر إلا من العقلاء نزلوا في الكلام منزلة العقلاء. نعم أيوة. ضرب كم ضربة بقى؟ كم ضربة؟ لا ضربوا 7 و8 في الحديث، وكل ضرب ثوبي حجر ثوبي حجر. قصة جميلة. في بعض الجماعة اللي بيشغلوا الدماغ البايظ يقول لك معقول، لا لا لا الله، هو الدين بيتعمل بمعقول؟ انتوا الخيبة اللي احنا فيها دي. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.